قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرافضي: وتوقف جماعة ممن لا يقول بإمامته في لعنه مع أنه عندهم ظالم بقتل الحسين ونهب حريمه، وقد قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. ده كلام الرافضي اللي هو ابن المطهر الحلي، هذا في كتابه منهاج الكرامة. نعم. وقال أبو الفرج بن الجوزي من شيوخ الحنابلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم إني قتلت بيحيى بن زكريا 70,000، وإني قاتل بابن بنتك 70,000 و70,000. وحكى السدي وكان من فضائلهم قال: نزلت بكربلاء ومعي طعام من أفاضلهم. أفاضلهم يعني من أفاضل السنة، من كلام الرافضي. نعم. من فضلائه قال: نزلت بكربلاء ومعي طعام الاتجار، فنزلنا على رجل فتعشينا عنه وتذاكرنا قتل الحسين، وقلنا: ما شرك أحد في قتل الحسين إلا ومات أقبح موته. فقال الرجل: ما أكذبكم، أنا شركت في دمه وكنت ممن قتله فما أصابني شيء. قال: فلما كان آخر الليل إذا أنا بصاح، قلنا: ما الخبر؟ قال: وقام الرجل يصلح المصباح فاحترقت إصبعه، ثم دب الحرير في جسده فاحترق. قال السدي: فأنا والله رأيته وهو حممة سوداء. وقد سأل مهنا بن يحيى أحمد بن حنبل عن يزيد، قال: هو الذي فعل ما فعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهب المدينة. وقال له صالح ولده يوما: إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد. فقال: يا بني، وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال: لم لا تلعنه؟ فقال: وكيف ألعن من لعنه الله في كتابه؟ كيف؟ وكيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه؟ أخبار كلها كذب وضعها هذا الرافضي. نعم. فقلت: وأين لعن يزيد؟ وقال: في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل يكون فساد أعظم من القتل ونهب المدينة أو المدنية 3 أيام المدينة 3 أيام وسبي أهلها وقتل جمعا من وجوه الناس فيها من قريش والأنصار والمهاجرين من يبلغ عددهم 700، وقتل من لم يعرف من عبد أو حر أو امرأة 10,000، وخاض الناس في الدماء حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأت الروضة والمسجد، ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار، وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل من نار ينكس في النار حتى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتعود أهل النار إلى ربهم من شدة نتن ريح، وهو فيها خالد وذائق العذاب الأليم، كلما نضجت جلودهم بدل الله لهم الجلود حتى يذوقوا العذاب، لا يفتر عنهم ساعة، ويسقى من حميم جهنم، الويل لهم من عذاب الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي وآذاني في عترتي. والجواب: هذا كلام، كل هالكلام هذا كلام هذا الرافض حشاف هذه الأخبار المكتوبة. نعم. والجواب: أن القول في لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من الملوك الخلفاء وغيرهم. نعم. قول في لعنة أمثاله يعني من الملوك والخلفاء الذين يعني لهم مظالم. نعم. ويزيد خير من غيره، خير من المختار بن أبي عبيد الثقفي أمير العراق. نعم. الذي أظهر الانتقام من قتلة الحسين. نعم. المختار بن أبي عبيد الله الثقفي والذي تولى يعني الرافضة تولى العراق وكان له مظالم وقتل وفساد أعظم من يعني يزيد. نعم. فأن هذا ادعى أن جبريل يأتيه. نعم. وخير من الحجاج بن يوسف، فأنه أظلم من يزيد باتفاق الناس. نعم. ومع هذا فيقال الحجاج أفضل من يزيد. نعم. ومع هذا فيقال غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فساقا، فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بها، وإنما جاءت السنة بلعنة الأنواع. نعم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السعر يسرق البيضة فتقطع يده. يده. وقوله: لعن الله من أحدث حدثا أو خاوى محدثا. نعم. وقوله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. نعم. وقوله: لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها. نعم. وحاملها والمحمولة إليه. نعم. وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. نعم. وأما ما فعله من أهل الحرة فأنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة فامتنعوا، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المرغي وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة 3 أيام. نعم. وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيد. ولهذا قيل لأحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال: لا، ولا كراه. نعم. أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ لكن لم يقتل جميع الأشرار، ولا بلغ عدد القتلى 10,000، ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى الروضة، ولا كان القتل في المسجد. وأما الكعبة فأن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة، فلم يمكن الله أحدا من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعد. بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا عبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو هم رجل بعدد أبي أن يلحد في الحرم. بني أبي منطقة. لو هم رجل بعدل أبيا أن يلحد في الحرم لأذاقه الله من عذاب أليم. نعم. رواه الإمام أحمد في مسنده موقوفا ومرفوعا. نعم. ومعلوم أن من أعظم الناس كفرا القرامطة الباطنية الذين قتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم وأخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم مدة ثم عادوا. هؤلاء يتولون، يعني الرافضة يتولون هؤلاء الزنادقة القرامطة المجرمين. نعم. وجرى فيه عبرة حتى أعيد. ومع هذا فلم يسلطوا على الكعبة بإهانة، بل كانت معظمة مشرفة، وهم كانوا من أكثر خلق الله تعالى. وأما ملوك المسلمين من بني أمية وبني العباس ونوابهم فلا ريب أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة، ولا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف ولا غيره. بل كل المسلمين كانوا معظمين للكعبة، وإنما كان مقصودهم حصار بن الزبير. والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة. يعني أرادوا كانوا قتلوا عبد الله بن الزبير، ما أرادوا هدم الكعبة. ويزيد لم يهدم الكعبة ولم يقصد إحراقها، لا هو ولا نوابه اتفاق المسلمين، ولكن ابن الزبير هدمها تعظيما لها لقصد إعادتها وبنائها على الوجه الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. وكانت النار قد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعض الحجارة. ثم أن عبد الملك أمر الحجاج بإعادتها إلى البناء الذي كانت عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما زاد في طولها في السماء. أخفنا إن شاء الله.